بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. كافي. وأحصوا العدة. كافي. واتقوا الله ربكم. كافي. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. كافي. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. كافي. وتلك حدود الله. تام. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. تام. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. تام. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. كافي. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. تام. وقيل كافي. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. تام. وقيل كافي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كافي. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كافي. إن الله بالغ أمره. تام. إن الله بالغ أمره. كافي. قد جعل الله لكل شيء قدرا. تام. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. تام. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. تام. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تام. ذلك أمر الله أنزله إليكم. تام. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. تام. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. كافي. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن كافي فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف كافي وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى تام لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله كافي لا يكلف الله نفسا إلا ما سيجعل الله بعد عسر يسرا تام وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها وعذبناها عذابا نكرا تام فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا كافي أعد الله لهم عذابا شديدا كافي فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا تام قد أنزل الله إليكم ذكرا تام رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور تام رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور تام ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا تام الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن كافي يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء